طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراب. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. ودما إذا كان الإنسان يحب في الله تبارك وتعالى فهل يبغض في الله عز وجل؟ كيف يكون البغض في الله؟ ما أدواته؟ ما أسبابه؟ ما الذي يؤدي إليه هذا البغض؟ وما هي منطلقاته من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان الله عز وجل يحب أشياء فهل يبغض أشياء؟ ما الذي يبغضه الله عز وجل؟ وما الفرق بين البغض والكره؟ وهل ورد البغض أو البغضاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وفي أي آية وفي أي سياقات وردت البغضاء؟ البغض حلقة جديدة في برنامج دينا قيما، أهلا بكم. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين العدلين الثبتين أصحاب المعالي والفضيلة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم في حلقة جديدة. أهلا وسهلا، شكرا لكم على هذا اللقاء. شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، ماذا تقترح أن يكون حوارنا؟ والله أحيانا السلبيات لها دور إيجابي. جميلة هذه الجملة، للسلبيات دور إيجابي. فكما أن الإنسان بحاجة إلى الحب، هو بحاجة ماسة إلى البغض. يا الله، أن يبغض الباطل، الله أكبر، أن يبغض العصاة، الانحراف، الشذوذ، ما لم نبغض هذه الأشياء المحرمة يضعف إيماننا. الله أكبر، يضعف الإيمان. فهو ما الإيمان؟ الحب والبغض في الله. تمام، في الله. هل هنالك بغض في الله؟ طبعا، نحب في الله، نبغض في الله. ما دام هناك إنسان يرتكب المعصية ويكذب على الناس، محبته تضعف الإيمان. تمام، إذا نتكلم عن البغض. لا تصاحب إلا من ينهض بك إلى الله حاله. نعم، ويدلك على الله مقاله. نعم، إذا نتكلم عن البغض. نعم شيخنا دكتور عمر، ما البغض؟ الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بغض محمود وبغض مذموم. ما هذا؟ أنا دائما أخذ الخيط من طرف هذا المصنع الكبير للخير. سبحان الله، العلم رحم بين أهلي. الله يرضى عليك. والله نحن تلاميذك. الله عفو سيدي. الله يرضى عليك. أنت وضعك. الله يرضى عليك. أنتم على العين والرأس. الله يرضى عليك يا رب. تجمعني مع الشيخ أرحام كثيرة كثيرة كثيرة. ما شاء الله. يعني وكفانا برحم الإسلام برحم الله برحم العلم. جميل. والله أتعلم من سلوكه قبل كلامه. استغفر الله. ومن كلامه مع سلوكه. استغفر الله سيدي. والله هذا خجلتني. وفضلتكم أيضا شيخ. كلكم خير وبركة. بغض محبوب وبغض مذموم. لماذا غرورقت عيناك بالدمى تتحدث عنها؟ أتمنى أن يتبخر وتتبخر البغضاء من قلوب البشر. نعم. لأن بالبغضاء وبالبغض تنهدم المجتمعات وينهدم أجمل شيء فيها، وهي هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا، هذه الدنيا التي يجب أن نجملها بطاعة الله. نعم. إني جاعل في الأرض خليفة، فلما أبغض إبليس مقام آدم من ربه أغواه. نعم. ولما أبغض قابيل هابيل قتله. سليم. فالبغض سبحان الله ثمرة الحسد والكبر والتولي بعيدا عن أوامر الله عز وجل. فهناك بغض محمود وبغض مذموم. بغض محمود أن نبغض معصية العاصي وانحراف المنحرف. نبغض المنحرف والعاصي. نعم. أم نبغض المنحرف ونبغض لا لا لا نبغضه لشخصه. لا نبغضه لفعله. لا لفعله. نبغض فعله. نبغضه لفعله. لا نبغضه كشخص. لا ليه؟ لأن كذلك كنتم. من قبل، فمن الله عليه يعني سبحان لولا أن الله سبحانه وتعالى يسر لأبي بكر الهداية وهو قد طرق بابها، هذا من كرم الله عليه. هو قيد قد طرق بابها. حينما أقول مثلا لشخص إنه أحبك في الله، لا أقول له أحب تصرفاتك، لا لا، فحينما أبغض أقول إني أبغضك في الله. هو حشي إلى مشاشه إماما فأحببته قلبا وقالبا. تمام. الأرواح في الأشباح، فلما سكتت الروح الطيبة هذا الشبح الطيب فصار إنسانا طيبا مطيبا، فرزقنا رب العباد حبه لأن بالأمر. فهذا بغض محمود أن أبغض معصية العاصي وانحراف المنحرف، وبغض مذموم. ما هو البغض المذموم؟ أن أكن لأخي المؤمن بغضاء، أنه أخذ ترقيتي، أخذ مكاني في الـ في الـ في الوظيفة، أخذ شهرة معينة، أخذ منصبا معينة، أنا أرى للأسف لقصور عقلي أنه لا يستحقه. فالبغضاء الوجه الآخر للحسد. جميل. شغل الدكتور راتب، الله سبحانه وتعالى يحب، فهل يبغض؟ طبعا. من يبغضه الله؟ الله عز وجل خلقنا ليرحمنا. نعم. خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، فإذا ابتعدنا عن طريق الجنة من رحمته بنا ومن حرصه على هدايتنا، نعم، يبغضنا. يا الله. كان أب مهيئ لأبنه أعلى درجة علمية، جامعات، أقساط، كل الأمور ميسرة، فاختار اللعب ولم يدرس، فالأب يبغض هذا الابن أنه خالف الأصل. لك البغض معناه الكره. طبعا. يكرهه. طبعا. لا، يكره عمله. يكره التصرف. لا لا، يكره عمله. يكره التصرف. دائما البغض يتجه للعمل. هو يحبه عاطفة ويبغضه قلبا وفعلا. لأنك أنت تحب ابن عدوك إذا كان متفوقا، تحب عمل، تحب تفوقه. سليم. تقول الولد خد جائزة نوبل وأنت مش عارف تاخد الثانوية العامة. سليم. هي كده. ولكن أن تحب سبحان الله العمل من المؤمن تفرح أكثر. سبحان الله. نعم. هل البغضاء وردت في القرآن الكريم وعن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. تمام. البغضاء هنا معناها ماذا؟ التي بدت من الأفواه، ومن أفواههم؟ من هم؟ الإنسان يبغض في قلبه، لكن لا بد من أن شاء أم أبى أن ينتقل هذا البغض إلى الجوارح أحيانا. أعطني مثال مثلا. الإنسان أيام بيغلط بكلمة كان أقصد الكلمة فعلاً دون أي شعور، يعني كما يقال ليس في دنيا النفس مجال المصادفة. نعم نعم. كان أقصده. بدت البغضاء من أفواه. كيف؟ فلتات اللسان. هي سيدي فلتات اللسان. نعم. لحن القول. نعم. الذي قال كيف يعني؟ أعطني مثال على هذا شيخنا الدكتور. والله هو الجماعة يقول لك جهاز كشف الكذب. هو ولا تعرف أنه في لحن القول. أفضل جهاز. ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ولا تعرفنهم في لحن القول. نعم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا الآيات. يعني إذن الجزء اللي ظهر لك يا محمد وأتباع محمد هذا جزء صغير جدا. أما الذي في قلوب هؤلاء سبحان الله فده قلب والعياذ بالله مربادا مسودا، يعني لا إله إلا الله، كالكوز مجخية، أغلف. نعم. أغلف. نعم. على الأخير. فهو لا يحبك لأنه يرى النعمة عليك أو عندك، فيتمنى أن يتمنى أن تزول، ويبغضك ويتمنى لك الشر ويوقع لك المؤامرات. ولكن إن لم تكن مع الله كما قال العالم لمريده يؤدبه، قال له إذا نبح عليك كلب القطيع ماذا تصنع؟ قال أنهره. قال فإن عاد؟ قال أنهره. قال إن عاد؟ قال أسجره. قال يا ولدي هذا أمر شرحه يطول. قال وماذا أفعل يا سيدي؟ قال قف بجوار الراعي. خليك مع الله يا ابن، خليك مع الله. الله. جميل. قف بجوار الراعي. البغضاء يعني عرفها الرسول صلى الله عليه وسلم في مجتمع مع بعض المنافقين وبعض الناس الذين كادوا للدين الإسلامي. هل يحضرك شيء من هذا القبيل؟ وكيف تعامل معه المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ يعني كان ما كان يطوي بشره عن أحد صلى الله عليه وسلم، حتى الذين يبغضه. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبغض حتى طبعا المؤمن لابد من أن يبغض الكافر، المنافق، المنحرف. وصفه ربنا تبارك وتعالى رؤوف الرحيم. موضوع تاني. بالمؤمنين. اللي عنده ابن. جميل هذا القيد. بالمؤمنين. فلا بد من أن يعبر عن ألمه. نعم. هذا الذي ينبغي أن يكون. سليم. نعم. كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع من يبغضه؟ وما منهجه في التعامل مع من يبغضه؟ العباس وقع في الأسر يوم بدر. تمام. وتألم الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. ولما رأى ثيابه قد اتسخت. ثياب العباس. كان رجل طويل. فأشار إلى الصحابة أن يأتي أحدهم بكسوة. جاء عبد الله بن أبي بثوب نظيف معطر مطير. إلى هذه الدرجة إلى هذه الدرجة فضلتك تحب الصحابة؟ حتى عندما تتكلم عن مشكلة أحدهم تغرور عينك بالدموع دائما. أجدادنا الصالحون كما جمعنا بهم في الدنيا سيرة أدعو الله أن يجمع بهم في الجنة. لما جاء بالثوب ولبسه إذا بالوفي ورئيس قسم الوفاء في التاريخ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، يأتي عبد الله ابن عبد الله ابن أبي وأبوه ينازع يطلب شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعاره يعني الثوب الداخلي يكفن فيه كنسوعا. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينسى هذا العطاء لعمه فيعطي عبد الله من الذي أعطى العباس؟ عبد الله بن أبي زعيم المنافقين أعطى العباس. أعطى العباس إكراما من باب الكرم العربي. نعم يا أخي منافق العصر القديم وهو رأس المنافقين ورسول الله. يا أخي والله كانت في بعض من العرب مروءة لو وصلنا إليها لتحول حالنا. يا أخي أبو جهل أبى أن يكسر بيت رسول الله وقال أتقول العرب هاتك عمرو بن هشام حرمة بيت محمد وروع بناته وهو كافر. هو كافر يناصبه العداء. يا أخي في مسلمين مننا بيروعوا الناس. الله يا أخي إلى متى نفهم ديننا؟ أنا أريد من الأمة أن تصل إلى مستوى مروءة أبي جهل بس. وندعو المسلمين للإسلام. كلمة قاسية. فالرسول صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع عبد الله؟ سبحان الله. قال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. سبحان الله. قال ابنه يا رسول الله إن أمرت أن كنت ترى أن تقن قتل أبي فاجعلني أنا لأني لا أحب أن أرى قاتل أبي يسير على أبي. قال إن محمدا لا يقتل أصحابه. لا مش ممكن. وبعدين عمر يمنعه ويستغفر له قال لكنه صلى عليه رسول. ما هو عمر يمنعه يجادله يقول يا رسول الله أخر عني يا عمر أخر عني يا عمر. وذهب فصلى عليه. لماذا؟ لأن طبع لكن رأي عمر كان سيدنا عمر أصوب. نعم نعم, نعم. لا مش أصوب هو يرى يعني سبحان مزاوي الله تاني. بحقائق شوف ولا تصلي على لا لا لا, لا, لا, لا بعدين شوف سبحان الله الفرق بين عمر وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كالفرق بين الأستاذ والتلميذ. لما غنى الرجل كان شاعرا ودخل أبو بكر وعمر فلما أبو بكر وعثمان فلما دخل عمر قالوا أسكت يا رجل أسكت يا رجل. من هذا الذي أسكت له عند رسول الله؟ قال الرسول هذا عمر هذا رجل يكره الباطل. نعم. السؤال الذي يطرحه المشاهد هل هذا باطل؟ لا لا يعني عمر لا يحب هذا. وهل هذا الرسول يحبه؟ لا لا صبرك بالله ما هي القضية هنا. نعم. القضية هنا طيب عمر يكره الباطل. الرسول أعلم بالباطل من عمر فيتعامل معه وعمر لا يعرف إلا لونا واحد إنه مقاومة الباطل وجه لوجه. تمام هذه الوجهة فقط يعني كيف يحتوي الرسول معلم كمعلم معلم ومربي. والرسول عليه الصلاة والسلام بالرغم أنه كان يبغض النفاق والمنافقين لكن أعطاه ثوبه. ما ما ما كما قال شيخنا ما ما ما منع بشره عن أحد. صلى الله عليه وسلم. إذا لم يبغض أحد الرسول كان يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي بشره عن أحد. بطولة. من الذي بغضه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا اسمه الآن الذكاء الاجتماعي. الذكاء الاجتماعي. هل ترى أن البغضاء موجودة في مجتمعنا الآن شيخنا؟ طبعا. مثل ماذا؟ صور البغضاء التي يعني تراها الآن. أهل الباطل يعني يؤذون المجتمعات. لا أنا أتكلم عن البغضاء داخل المجتمع المسلم تحديدا. ترى بينه بغضاء؟ والله يعني لضعف إيمان بعضهم. نعم. تراها؟ ما ممكن يكون في مشكلة سلبية إلا وراها ضعف إيمان. تمام. الشيخ يرى من مرصده السلوكي. والشيخ لا يرى إلا كل خير وصالح. كل خير وصالح. لا تقع عيناه إلا على الخير لأن في قلبه خير ملئ بالخير. نعم. البغضاء تستشري في المجتمع حتى تكاد أن تقوضه. وأنا أقول إن لم نلحق أنفسنا بأن يحب بعضنا بعضا وتتبخر البغضاء من بيننا يعني المجتمعات تؤول إلى الزوال. هل هنالك من خطوات إجرائية عملية لكي ترتفع البغضاء من بين المجتمع المسلم؟ منها التواصل. التواصل. التواصل. ثم الزيارة. تمام. منها الاعتذار في خطأ بتعتذر. تمام. منها الهدية. الله أكبر. في اعتذار وفي تواصل وهدية وفي هدية والهدية تذهب بوحل صدر تمام. واسمع مني لا تسمع عني. جميل هذا التأصيل. اسمع مني لا تسمع. انت سمعت رأيه يا اخي كيف الذي نقل لك كلاما بتر اوله وبتر اخره. نعم. واعطاك الجملة التي يريد ان يغر صدرك بها. قال هل شارك لما اغتبوا احد؟ قال له هل شاركت في فتوحات فارس والروم؟ قال له ابدا. هل شاركت في فتوحات شمال افريقيا مع عقبة بن؟ قال ابدا. قال سلم كل هؤلاء منك وما سلم منك عرض اخيك المسلم. الله يا اخي اتق الله. الله ونعم هذا الرجل. قال انسان لاخر لقد اغتبتني. قال له ومن انت حتى اغتابك؟ لو كنت مغتابا احدا لاغتبت ابي وامي لانهم اولى بحسناتي منك. جميل. ونهبل البعيد ضايع حسناتي. جميل. هل هنالك نختم بهذا السؤال، هل هنالك يعني في ميزان الشرع الرباني منهج معين للتعامل مع البغض والمبغضين؟ اذا احب الانسان رب الناس واحب رسول الانسانيه صلى الله عليه وسلم واحب الصالحين لما ما بقي شيء في قلبه. توجيه أخير. أحبب حبيبك هونا ما. أحبب حبيبك هونا ما. نعم. عسى أن يكون بغيضك يوما ما. وأبغض بغيضك هونا ما. عسى يكون حبيبك يوما ما. بين هذه الحكمة وتلكم العبرة. وإن كان السؤال ما زال قائما، لماذا كثرت البكاء شيخ الآن؟ صحيح الواقع مزري. يعني أود والعلماء موجودين يعني كان يقول يعني أيلعب بدين الله وأنا بين أظهركم، ونحن يعني ما زلنا بفضل الله ورثة الأنبياء، أيلعب بدين الله وما زال علماء ربانيون على وجه الأرض يهدون الناس سواء السبيل. البغضاء لا تبني، البغضاء تهدم، وإذا ملئ قلبك حبا لن تجد مساحة فيه لبغضاء لإنسان قط، حتى العصاة ترحمهم وتدعو لهم. هل سيأتى المجتمع المسلم يوما نقول فيه كان هنالك بغضاء بين المسلمين؟ الأمة كالغيث كالمطر، لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها. كفانا شرفا ندخل تحت دائرة يحبهم ويحبون يحبون. شكرا لكم على هذا اللقاء. بارك الله بين تلكم الحكمة وتلكم العبرة. ننهي هذه الحلقة، إلى اللقاء. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. طلع النور علينا كان فكنا عظما. قيم بين يدينا تشرق دينا قيما. احفظ عقلا عينا، احفظ سمعا وفما. أين المسلم أين؟ فالمسلم من سلم. بالدين تربينا يا فوز من التزم. ربي أدمه علينا، اهدنا دينا قياما. طلع النور علينا كان فكنا عظما. قيم بين يدينا تشرق دينا قياما.